هل الجمعيات التي تقوم بين بعض الناس من الربا، حيث سمعت أنها نوع من أنواع الربا، جمعية والأول يأخذ عليه الدور، يأخذ الأول ويأخذ الثاني والثالث والرابع، يقسمها كده كل واحد يدفع جزء من راتبه في آخر الشهر ويجمعون. ليست نوع الربا، لا أنا درستها مجلس العلماء ورأى أنه لا حرج فيه. أيوة. السابعة أربعة ولا خمسة ولا عشرة يتفقون كل واحد يسلم لأخيه من راتبه 1000 أو 2000 تجر على الجميع. أيوة. على سبيل القرض. نعم. يرى كثير من الناس اليوم الناس أحدهم يتفق عموما سلمت